الصور

وتكونوا من بعده قوما صالحين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إن ذهبوا به وأجمعوا وهم لا يشعرون بثمن بخس

صدق الله.